عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك رحمه الله: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال مالك رحمه الله: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدله أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب الأمر بالوتر. الأمر بالوتر، جاء الأمر به: أوتروا أهل القرآن، يعني يا أهل القرآن أوتر فإن الله وتر. والخلاف في حكمه معروف عند أهل العلم، الجمهور على أنه سنة مؤكدة وأوجبه الحنفية للأمر. يقول ابن حجر في فتح الباري: يقول إن البخاري رحمه الله لم يتعرض لحكمه، لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده. لكن هل في هذا ما يدل على وجوب كونه أفرده بترجمة غير التطوع والتهجد؟ لا يعني الوجوب، وإنما يفرد لاختلاف في الصفة، ولأنه نوع مستقل غير التهجد وغير التطوع. يقول: ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. ترجم البخاري رحمه الله: باب الوتر على الدابة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الفريضة على الدابة، إذن الوتر ليس بفريضة. وعلى كل حال، ليس في ترجمة البخاري وفي إفراده ما يدل ما يوحي ولا يشم منه الوجوب، لأن الإفراد لا يقتضي الوجوب. لكي نرجح عدم الوجوب بكونه فعله على الدابة. ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن التين أنه اختلف في الوتر في 7 أشياء، وزاد عليها ابن حجر أشياء حتى بلغت 16 مسائل اختلف فيها في الوتر، وهي أشبه ما تكون بعناصر لمن أراد أن يكتب في الوتر. مثلا اختلف في الوتر في 7 أشياء في وجوبه، هذا العنصر الأول، المسألة خلافية في وجوبه. المسألة الثانية أو الشيء الثاني اختلف في عدده، والخلاف في وجوبه فيه مادة علمية، والاختلاف في عدده أيضا كذلك. الشيء الثالث اشتراط النية فيه. الرابع اختصاصه بقراءة، يعني هل يقرأ فيه بسور وآيات معينة أو يقرأ فيه ما تيسر. الخامس اشتراط شفع قبله، هل يشترط أن يأتي بركعتين أو 4 ركعات مشفوعة ثم يوتر، أو أنه يسرد 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 بدون شفع. وفي آخر وقته، ومن المسائل التي اختلف فيها صلاته في السفر على الدابة. وأضاف ابن حجر شيئا ثامنا وتاسعا إلى آخره في قضائه، هل يقضى الوتر أو لا يقضى. في القنوت فيه، هل يقنت في الوتر أو لا يقنت. في محل القنوت منه، فيما يقال فيه يعني في القنوت. وفي فصله ووصله، هل يصلي بتشهد واحدة بأكثر بسلام واحدة أو أكثر، وهل تسن ركعتان بعده. وفي صلاته من قعود، وفي أول وقته، وفي كونه أفضل التطوع أو التطوع أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر أفضل منه وهو أفضل من ما عداها. المقصود أن هذه 16 مسألة، مسائل خلافية كلها متعلقة بالوتر، وتصلح أن تكون عناصر لبحث في الوتر، عناصر لبحث في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما مولى لابن عمر عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال الحافظ لم أقف على اسمه ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر نفسه، وعند النسائي أنه رجل من أهل البادية، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل تعيين المبهم، هل هو من الأهمية بحيث يتتبع ويبحث عنه ولا ما لداعي، رجل ابن عمر وغير ابن عمر، مقصود السؤال والجواب. أحيانا يترتب عليه فائدة، أحيانا نعرف تاريخ الخبر وهل هو ناسخ أو منسوخ من معرفة السائل. نعم. عن صلاة الليل فقال كيف صلاة الليل، هذه رواية عند البخاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، من أين؟ قل استدل بمفهوم من على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا، وهو عن الحنفية وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب. مفهوم لقب، ايش معنى مفهوم لقب؟ نعم، اسم أو لقب أو كنية وما أشبه ذلك، وهو غير حجة عند عامة أهل العلم، هذا لا يحتج به عند عامة أهل العلم، وعليه لوازم باطلة، وعلى الأخذ به فلا ينحصر العدد بأربع، وحينئذ لا يتم الاستدلال، يعني على سبيل التنزل. صلاة الليل مثنى مثنى، يقول الأثرم عن أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. هذا نقل الأثرم عن الإمام أحمد، وتقدم نقل الترمذي عنه وعن الشافعي أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، هذا تقدم. فإذا خشي أحدكم، خشي يعني خاف أحدكم فوات وقت الوتر بطلوع الصبح، وسيأتي ما في هذا قد استدل بهذا على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، دل على أن طلوع الصبح هو نهاية وقت الوتر، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من حديث ابن عمر، وفيه فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، فلا وتر له. وسيأتي من السلف من أوتر بعد الصبح، يأتي في متن الكتاب إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ عن عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني كنان يدعى المختجي، المختجي هو المختجي بفتح الدال وكسرها، منسوب إلى مختج بن الحارث، قال ابن عبد البر هو مجهول، مجهول. سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يكنى ويكنى، مش مقتضى ذلك أن يكون المصدر، يكنى تكنية ويكنى كنية، فإذا قلنا أبو محمد كنيته ولا تكنيته، وجمعه كنى، كنية جمعها كنى، ومصنفات في الباب كلها على هذا الكنى، الأسماء والكنى. يكنى أبا محمد الأنصاري صحابي، يقول إن الوتر واجب، إن الوتر واجب به، قال ابن المسيب مجاهد وضحاك، لكن قال ابن عبد البر القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد أن يكون إجماعا لشذوذ الخلاف فيه، لشذوذ الخلاف فيه. فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري فاعترضت له، تصديت له وهو في طريقه إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، كذب يعني أخطأ وهم غلط، لأنهم يطلقون الكذب ويريدون به ما ليس المقصود. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، استدل بمفهوم العدد، بمفهوم العدد، والعدد له مفهوم في الأصل إلا إذا دل الدليل على إلغائه، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة من هذا المفهوم ملخص، لأن مفهوم لو استغفر لهم 71 مرة يغفر لهم، لا يغفر لهم. خمس صلوات كتبهن الله، فرضهن الله عز وجل على العباد لا سواهن، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، وهذا احتراز عن السهو والنسيان وما أشبه ذلك، لأن من تركهن أو ضيع منهن استخفافا، أما من ترك أو ضيع شيئا منهن نسيانا أو سهوا فإنه لا شيء. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، ليس في النوم تفريط. استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، يعني عهد أوجبه الله على نفسه، ولا يجب على الله شيء لكن هو التزم بذلك جل وعلا. أن يدخله الله جنة يعني مع السابقين أو من غير عذاب، ومن لم يأتي بهن على الوجه المطلوب شرعا أو لم يأتي بهن بالكلية كما قال بعضهم فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء أدخله الجنة رحمة وفضلا. من لم يأتي بهن، من لم يأتي بهؤلاء الصلوات الخمس تحت المشيئة كما دل عليه هذا الخبر، وهو محمول عند من يقول بكفر تارك الصلاة من لم يأتي بهن على وجه المطلوب، أما الإتيان بهن فلا بد منه ليكون تحت المشيئة، وإذا لم يأتي بهن بالكلية فإنه حينئذ يكفر ولا يكون تحت المشيئة، هذا على قول من يقول بكفره، أما الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة فهو على بابه، ومن لم يأتي بهن يعني بالكلية. فقد استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، والمرفوع حديث عبادة المرفوع مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي بن ماجه من طريق مالك وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيره. ثم قال رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر قال ابن حجر لا يعرف اسمه عن سعيد بن يسار المدني قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت يعني عن دابتي فأوترت على الأرض ثم أدركته يعني لحقت به، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت يعني لماذا تخلفت، فقلت له خشيت الصبح يعني خفت طلوع الصبح الذي هو الحد لنهاية الوتر فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو الأسوة للجميع لجميع أتباعه عليه الصلاة والسلام، أليس لك في رسول الله أسوة، وفيه إرشاد وتوجيه المتبوع لتابعه ما قد يخفى عليه من السنن بالأسلوب المناسب كما هنا. فقلت بلى والله، فيه على جواز الحلف ولم غير استحلاف على الأمر المهم، ولا يعارض هذا قوله تعالى فلا تجعلوا الله عرضا لأيمانكم، هذا في غير الأمور المهمة، وقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه حلف، والذي نفسي بيده كثير يقول هذا، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله تعالى. فقلت بلى والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير، حديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، باب الوتر على الدابة للبخاري، وهذا صارف للأمر بالوتر لأنه جاء الأمر به، صارف للأمر بالوتر من الوجوب إلى الاستحباب لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفريضة على الدابة، ولو كان الوتر واجبا ما صلى على الدابة. الحنفية يمكنهم الانفصال من هذا الصارف بأن يقولوا كان ليصلي الفريضة، ونحن نقول الوتر ليس بفرض وإنما هو واجب، وإنما هو واجب. نعم الرسول لا يصلي فريضة، لكن لا يمنع أن يصلي الواجب كالوتر لما عرف من الفرق بين الفرض والواجب عنده. الصلاة على الدابة، والمقصود بذلك النافلة، وكان لا يصلي الفريضة على الدابة عليه الصلاة والسلام، وهو مخصوص بحال السفر. كان أنس رضي الله عنه لا يرى مانع من أن يصلي الإنسان الحضر على الدابة النافلة، سواء كانت راتبة أو مطلقة. كانت راتبة وخشي فواتها، وش المانع أن يصلي على الدابة؟ لأن مبنى النوافل على التخفيف، أحسن من كونها تفوت. وإن كانت نافلة مطلق فالمتطوع أمير نفسه، له أن يصلي وهو جالس، وله أصل كونه صلى عليه الصلاة والسلام في السفر. نعم هو قيد معتبر عند الجمهور، عند جماهير العلم قيد معتبر، النافلة لا تصح في الحضر عند الجمهور على الدابة، لكن من يقول بصحة النافلة مطلقة على الدابة، لا سيما خشي فوت النافلة الراتبة، أو أراد أن يتنفل نفلا مطلقا على الدابة، زيادة فضل وخير، هذا عند من يقول. نعم كونه صلاها في السفر على الدابة لا يمنع أن تكون عند الحاجة، لأن السفر حاجة، فيقال مثله عند الحاجة في الحضر. الأصل فيها أنها تسير، لكن إذا وقفت ولا يملك النزول، وقفت بسراء مثلا، فهي بحكم السائر، مثل السائر، يعني لا يستطيع أن ينزل ويصلي على الأرض ترك السير. يعني في أيام الحج مثلا ما كان الزحام، اضطر الإنسان أن يصلي على الدابة حتى الفريضة إذا خشي فوت وقتها، ويفوت في بعض الأحيان الوقت والوقتين يفوتوا. نعم من شدة الزحام. مثله الصلاة في الطائرة مثلا، وفي السفينة، وفي غيرها، أجازها أهل العلم، لكن على أن يتجه إلى جهة القبلة، وأن يصلي قائما عند القدرة إلى غير ذلك. ولذا كان إذا أمكنه أن يصليها كاملة فلا يشترط، لكن إذا صلى على وجه فيه نوع من الخلل لا شك أنه لا بد أن ينتظر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر قبل أن ينام، لأنه يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل. وكان عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، يوتر آخر الليل بعد تهجده، لأنه يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل وهو أفضل. قال سعيد بن المسيب فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت، يعني كفعل أبي بكر أخذا بالحزم وخشية من غلبة النوم، وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، أوصى كل واحد منهم أن يوتر قبل أن ينام. وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إباحة تقديم الوتر وتأخيره، وهو أمر مجمع عليه، لأن الوتر من صلاة الليل ولا وقت لها محدود، فالليل كله وقت له. وأجمعوا على أن مبدأه بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، يعني المقصود صلاة العشاء في وقتها بعد مغيب الشفق أو من أدائها ولو كانت مجموعة إلى المغرب، هو بعد العشاء بلا شك، لكن هل يقيد بمغيب الشفق من وقتها المعتاد، أو يقال من صلاة العشاء ولو كان قبل مغيب الشفق، كما ربط النهي عن الصلاة بعد العصر بفعلها. يعني لو أخرت صلاة العصر عن الوقت المعتاد ساعة في الصيف مثلا، وأراد أن يتنفل هذه الساعة قبل أن أنا بستغل الوقت، الوقت طويل، الوقت 3 ساعات، أبتنفل ساعة كاملة، 20 ركعة، 30 ركعة قبل صلاة العصر، لأنني صليت خلاص جاء النهي، والنهي مربوط بفعل الصلاة. فهل الوتر مربوط بفعل الصلاة أو بوقت الصلاة؟ نعم، المسألة خلافية، مسألة خلافية. إذا قلنا صلاة الليل يدخلون فيها ما بين العشاءين من صلاة الليل، لكنها ليست من التهجد، التهجد في آخر الليل. والأولى أن لا يوتر الإنسان إلا إذا دخل إذا وقت صلاة العشاء ومضى قدر فعلها، والخلاف قوي. وفي الصحيحين عن عائشة: في كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، انتهى وتره إلى السحر، يعني نهاية وقت الوتر إلى السحر. وهذا يعظم ما تقدم من أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو، فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد يكرر عليه السؤال، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، كأنه شم منه، شم من السائل أنه إذا لم يكن واجبا أنه قد يترك. فأراد ابن عمر أن يحثه على الوتر ولم يبين له الحكم لئلا يتكاسل، فأخبره أنه سنة معمول بها ولو كان واجبا عنده، ولا أفصح بذلك، لكن جاء بهذا الأسلوب ليبين له أنه مأمور بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد أوتر، بغض النظر هل يأثم بتركه أو لا يأثم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح، يعني يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني، فليوتر قبل أن ينام حتى لا يفوت وقت الوتر، ومن رجا أي غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره لأن ذلك أفضل. بلا شك الوتر في آخر الليل أفضل، لكن الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم أو لم يبذل الأسباب للقيام أو أوجد موانع عن القيام، إن هذا يوتر أول الليل. نعم، هو الأصل في الواجب، واجب أنه المحدد، أنه من السقوط، وجبت الشمس سقطت، وسقوط الشيء يدل على أن له أثر، والسنة ليس لها أثر على تاركها في الإثم، فالمعنى اللغوي يدل على هذا، وهم يفهمونه من حيث اللغة. قالوا: حدثني عن مالك عن نافع أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، يعني محيط بها السحاب من كل جهة، فخشي عبد الله الصبح، ما عندهم ساعات ولا تقاويم، إنما يعملون بالعلامات التي نصبها الشارع للأوقات، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم يعني زال، فرأى أن عليه ليلا، رأى أن الصبح باقي عليه، فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، احتمل أن تكون هذه الركعة قبل سلامه من التي قبلها من وتره، يعني انكشف بعد أن صلى آخر ركعة قبل السلام فأضاف إليها ركعة قبل أن يسلم، والاحتمال الثاني أنه سلم ثم مكث مدة ثم زال الغيم فصلى ركعة تشفع الركعة السابقة، وهذا يؤيده العطف بثم، ثم انكشف، فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. الآن إذا نظرنا إلى فعل ابن عمر، كم أوتر من مرة؟ 3 مرات، أوتر 3 مرات، أوتر وقت الغيم، ثم شفع وتره بوتر بعد انكشاف الغيم، ثم ختم صلاته بوتر، وحينئذ يكون قد أوتر ب3 مرات. وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، نقض الوتر. ولما روي عن ابن عمر روي مثله عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة، خالف في ذلك جماعة منهم أبو بكر وعمار وعائشة، وكانت تنكر على من فعله، تنكر على من فعله، وقد جاء في الحديث لا وتران في ليلة فكيف بثلاثة. نعم، أقول هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، والمعتمد قول الأكثر وهو عدم النقض، خلاص أوترت أوترت، وإن كنت مأمورا أن تجعل آخر صلاتك بالليل وتر، لكن هذا على سبيل الاستحباب بدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. نعم، الأفضل أن تختم الصلاة بالوتر، لكن إذا صلى الإنسان خاشي ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام ثم تيسر له أن يقوم، مثل هذا يصلي بعد ذلك مثنى مثنى، وقول الأكثر. والمعتمد قول الأكثر هو عدم النقض لحديث لا وتران في ليلة، وحديث مقبول حسن مخرج عند النسائي بن خزيمة وغيرهما. هذا مخالفة الواقع. ولا هذه هل هي ناهية؟ يعني لا توتروا وترين في ليلة، أو هي نافية؟ معروف. وعلى كل حال حتى لو قلنا أنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي الصريح، لأنه ينفي الحقيقة، ينفي الحقيقة. الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة لا يمكن نفيها، هو صلى أوتر ثلاث مرات. نعم، هذا الحقيقة أنه صلى، لكن الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، باعتبار أن من فعل شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا قيمة له، وجوده مثل عدمه، ما شفع. هو لو شفع قبل أن يسلم قلنا ما شفع، قلنا ما أوتر لمرة واحدة، لكن أوتر الآن خشي أن لا يقوم من الليل. نعم، فأوتر قبل أن ينام، بنام الساعة 12 مثلا، أوتر قبل أن ينام ثم انتبه الساعة 4:30 قال باقي على الأذان أبشفع الوتر الأول، وين؟ ابن عمر. كلام حجة على غيره، كلام حجة على أبي بكر وعائشة وغيرها، هذا في عمله، هذا عمل، وهم مروي عن غيره أيضا، عن علي وعثمان وجمع من الصحابة. لكن إذا اختلف الصحابة فالحكم حينئذ المرفوع. نعم، هذا الاحتمال الثاني في فعل ابن عمر، أنه رأى من كشف الغيم وهو في الصلاة وداخل البيوت الواحدة، ثم رأى أن فيه أو شخص ما عنده غيم في غرفته مثلا. نعم، وخشيت الفجر فكبر ليصلي واحدة، ثم عرف أنه باقي على ذا، باقي على ذا. نعم، سمع المؤذن مثلا، سمع المؤذن فقال خلاص نوتر بواحدة وتر لما قد صلينا، فتبين الأذان والأذان الأول مو بالثاني، دخل على أساس أنه يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شفع، ثم أضاف إليها ما شاء. فهل تشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا أو غير مؤثر؟ لا، غير مؤثر في مثل هذا، غير مؤثر. لأن حتى لو افرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه يصلي 9 ركعات سلام واحد، ثم سمع المؤذن وهو في الخامسة، يستمر يصلي 9 ولا يجلس في الخامسة يسلم؟ إذن تغيرت نيته، بدلا من يصلي 9 صلى، إذن العكس مثله. لا، الاستدلال بالأدنى على الأعلى والعكس واحد ما يختلف، كما استدلوا على أنه عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة لما يسمع من بكاء. نعم نعم، يخفف الصلاة، إذن يجوز للإمام أن يزيد في الصلاة لما يسمع من داخل مثلا ليدرك الركعة. هذا كله وتر، سواء أوتر ثلاثة أو خمسة، كله مقيد بوتر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين، من الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. يعني إذا أوتر بثلاث صلي ركعتين يسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض حاجاته بين السلامين، بين سلامه الأول وشروعه في الركعة الأخيرة. وظاهره أنه كان يصلي الوتر موصول 3، هذا هو الظاهر، أن غالب صلاة يصلي موصول، فإن عرضت له حاجة فصل بسلام ثم بنى على ما مضى. كان يسلم بالركعتين والركعة بالوتر، كان حتى يأمر بعض حاجته إذا لم يعرض له حاجة، لأن سلامه الأول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له حاجة يكون الأصل أنه ما يسلم. وحدثني عن مالك عن شهاب بن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين الجنة، كان يوتر بعد العتمة بعد صلاة العشاء بواحدة، صلي العشاء وصلي ركعة يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة، وصح مثله عن عثمان ومعاوية. كان يوتر يعني لا يدل على الاستمرار. سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، صلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة واحدة وخلاص هذا صلاة الليل عنده، نعم ما يلزم. وإن كانت الصيغة كان نعم الصيغة كانت تدل على الأصل فيها الاستمرار، نعم. والسند إليه صحيح، سند إليه ما فيه إشكال إن شاء الله. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، يعني بالمدينة ما نعمل بهذا ركعة واحدة، ليس العمل على هذا عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث بركعتي الشفع المفصولتين، فيكره القصر على الواحدة عندهم، وعند أحمد أدنى الكمال ثلاث وأقل المجزئ واحدة. نعم الواحدة ثبتت عن الصحابة فهي أقل ما يجزي، وأدنى الكمال ثلاث وأكثره من كم؟ 11، لأن غالب فعله عليه الصلاة والسلام. قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. وفي السنن لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعا: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. هذا يدل على أن الوتر بواحدة كافي مجزي، لكن الثلاث أفضل والخمس أفضل والسبع أفضل، لكن الواحدة مجزية. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. جاء في الحديث: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. وهذا في المسند، وهذا عن ابن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر النهار، أضيفت إلى النهار لوقوعها في آخره، يعني ملاصقة لآخر جزء من النهار، فهي نهارية حكما وإن كانت ليلية حقيقة، ليلية حقيقة. وسبق في الأثر الذي خرجه الإمام مالك عن أبي بكر، وأنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا، وقلنا لأنها وتر النهار، وهذا بمثابة القنوت. قال مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي، ولا ينقض الوتر، لحديث لا وتران في ليلة، وفي نقضه يكون قد أوتر ثلاث مرات، وهذا تقدم. سم صلى الله عليك. باب الوتر بعد الفجر. عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فأوتر ثم صلى الصبح. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: ما أبالي لو قيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك، قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك رحمه الله: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. يقول رحمه الله تعالى: باب الوتر بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وليس المراد به بعد صلاة الفجر، إنما بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري نزيل مكة ضعيف، قال ابن عبد البر: ضعيف باتفاق أهل الحديث. وقد عرف عن مالك رحمه الله تعالى التحري والتثبت، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا المعروف عن مالك رحمه الله تعالى، لكنه اغتر بهذا الرجل، غره بكثرة جلوسه في المسجد، لمن مالك اغتر فروى. وإلى الأصل أن مالك لا يروي إلا عن الثقات، هو من أهل التحري والتثبت، لكن من يسلم من الوقوع في الخطأ والوهم؟ سأن يشترط على نفسه شيء ثم بعد ذلك يحصل له إخلال بهذا الشرط. ولذا لو قال العالم: إني لا أروي إلا عن ثقة، فهل يقتضي قبول والاحتجاج بكل من روى عنهم بناء على هذه القاعدة التي اختطها لنفسه؟ نعم. أو لو قال: شيوخي كلهم ثقات، أو لا أروي إلا عن ثقة، لا يلزم، لأنه قد يغفل كما غفل مالك رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ، نام ثم استيقظ، فقال لخادمه، الخادم لم يسمى: انظر ما صنع الناس. ويومئذ قد ذهب بصر، عرف أن ابن عباس كف بصره في آخر عمره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من صلاة الصبح. فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، يعني أوتر يعني ترك الناس يصلون جماعة، وقال: اذهب انظر ماذا صنع الناس. نعم. قال: صلوا، ثم شرع في الوتر ثم صلى الصبح. هل يظن مثل هذا ابن عباس؟ ما يظن به ذلك. والخبر معروف في إسناده هذا الرجل الضعيف، فلا يثبت. قد انصرف الناس من صلاة الصبح، قد يقول قائل أنه قد يكون في حالة مرض مثلا، معذور من حضور الجماعة، أو صلوا الناس في المساجد المجاورة ومسجده الذي يأمه ابن عباس ما بعد صلى ويصلي بالناس، احتمال، لكن لا يظن به أنه ينتظر ويقال: صلى الناس ويريد أن يصلي بعد صلاة الناس في بيته. لا، فإما أن يقال أنه معذور، أو يقال: صلى الناس في المساجد الأخرى، هذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا ففي إسناده ما سمعته. يقول: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي قد أوتروا بعد الفجر. أجملهم في هذا البلاغ ثم فصله، ذكر ابن عباس قبل هذا البلاغ ثم أردفه بذكر عبادة بن الصامت عبد الله بن عامر والقاسم بن محمد في الآثار اللاحقة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. على هذا عندهم وقت الوتر وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر، ووقت الاضطرار ينتهي بصلاة الصبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، أمره بالانتظار ثم صلى بهم الصبح. وهذا فرع من البيان السابق المجمل وبيان له. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح. أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال وإن اتحد المعنى. وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر، هكذا أثر عن هؤلاء، وكذا هو أيضا مأثور عن أبي الدرداء وحذيفة وعائشة، وبه قال مالك على ما سيأتي في كلامه، وأحمد في رواية والشافعي في القديم كلهم يقول أن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح، خلافا لمكحول والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر، وتقدم شيء من أدلتهم. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، يعني يوتر هذا وقت ضرورة، من نام عن وتره يوتر بعد طلوع الفجر ولا كراهة حينئذ، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك، يركب الساعة على طلوع الفجر ثم يقوم فيوتر ثم يذهب إلى صلاة الصبح، لا ينبغي له ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، أي يكره له ذلك. وفي صحيح ابن خزيمة من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وقال طاووس يقضى بعد طلوع الشمس، يقضى بعد طلوع الشمس يعني بعد خروج وقت النهل، ولا شك أن ما قبل صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهل، وجاء فيه لا صلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس، على خلاف بينهم في المراد بالصبح هل هو الصلاة أو الوقت. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في ركعتي الفجر. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر صلى الله عليه ابن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتي الفجر. وركعة الفجر من آكد النوافل، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهما سفرا ولا حضرا كالوتر. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، ففي رواية صحابي عن صحابي أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين وهما إيش؟ ركعتا الفجر. وجاء أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، كثير من الناس يفرط بهاتين الركعتين الخفيفتين، والله المستعان. ثم قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة، هكذا منقطع ابن سعيد المدرك عائشة، وبينه وبينها واسطتان، فالذي في البخاري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر اللتين قبل صلاة الصبح حتى ابتدائية إني لا أقول أقرأ بأم القرآن الفاتحة. يقول القرطبي ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ولكن هذه مبالغة، في تخفيف هاتين الركعتين. يقول ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل، يطيل القراءة في النوافل، فلما خفف قراءة هذه الصلاة صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في ركعتي الصبح بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، ويقرأ بآية البقرة وآية آل عمران، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ما الحكمة من تخفيف هذه الصلاة؟ تعقب صلاتين، تعقب صلاتين طويلة كما هو الأصل فيها، ثم بعد ذلك يأتي بهاتين الركعتين الخفيفتين ويتهيأ بعدهما لصلاة الصبح التي قراءتها مشهودة، وقرآن الفجر نعم كان مشهودا. الله المستعان. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك هذا قاضي مخرج له في الكتب كلها، كتب الستة، فهو ثقة، إن روى عنه ثقة، حفظ عليه بعض الأوهام لا سيما في حديث الإسراء، له أوهام وصلت إلى 10 في حديث واحد، وأشار مسلم إلى شيء منها على سبيل الإجمال، فقال قد قدم وأخر وزاد ونقص، وذكر ابن القيم في الهدي والحافظ بن حجر في فتح الباري. المقصود أن شريك هذا ليس من في الحفظ ضبط والإتقان في الغاية كمالك ونحوه، لا، لكنه محتج به. ابن أبي نمر، النسبة إلى نمر أبو عمر بن عبد البر، إيش الميم، أنا أريد ضبط الميم بالفتح، وهي في الأصل لا النمري بفتحتين، وهي في الأصل قبل النسبة مكسورة، نمر نعم، مثل ملك، مثل سلمة سلمي، فالنسبة إلى نمر نمري، سلمي سلمة سلمي، ومالك ملكي، أنه يثقل النطق بكسرات متوالية، نعم يستثقلون هذا فيفتحون. ونسمع أحيانا في بعض المقالات وبعض المناسبات يقول الملكي، يميز بين النسبة إلى ملك وملك، هذا ليس بالصحيح، فالنسبة إلى مكسور ثاني حروفه يفتح. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم يعني من الصحابة الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلاتان معا صلاتان معا، هذا إنكار توبيخ، لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نحن نرى بعض الوافدين من العمال يصلون ركعة الصبح ولو أقيمت الصلاة، نعم يصلون ركعة الصبح ولو أقيمت الصلاة، اقتفاء لأثر هؤلاء الذين ذكر خبرهم في مثل هذا، لكن المرفوع له عليه الصلاة والسلام أولى بالاتباع، ومخرج من صحيح مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا حجة لقول أحد مع قوله عليه الصلاة والسلام، وذلك في صلاة الصبح الركعتين اللتين قبل الصبح، ولا يختص الحكم بهما، يعني لا يختص هذا الإنكار والتوبيخ بركعة الصبح، يعني إذا أنكر بالنسبة لركعة الصبح وهما أهم أو من أهم النوافل فغيرهما من باب أولى، يعني إنكار ركعة صلاة الصبح أشد من إنكار، مع أن صلاة الصبح أولى بالمحافظة من راتبة الظهر القبلية مثلا، وراتبة الظهر القبلية أهم مما يصلى قبل العصر، فلا يختص هذا بركعة الصبح، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة الظهر، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة العصر، وهكذا، وإن جاء الحث عليها والحظ عليها، لكن لا تصلى بعد الإقامة للحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا ما يعيدها، لكنه خالف هذا، خالف وأساء في إيش؟ في المسجد. نعم إذا صلى ركعة يتمها خفيفة المقصود به إنشاء الصلاة، ومن لم يصلي ركعة كاملة فكأنه ما صلى، لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس يعني وارتفعت وانتهى وقت النهي، تقضى راتبة الفجر لأنها مؤكدة. وحدثني عن مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أنه صنع مثل ذلك، صنع مثل الذي صنع ابن عمر من قضاء راتبة الصبح بعد طلوع الشمس. وكثير من الناس يصلي سواء كان الراتبة أو الركعتين بعد الجلوس مع بزوغ الشمس تبعا للتقويم، والتقويم هو مؤقت على إيش؟ على البزوغ. حينئذ لا بد من الانتظار ربع ساعة حتى تنتشر الشمس وترتفع. يجوز قضاؤهما بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح وإن كان وقت نهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعدما صلى الصبح فقال له الصبح أربعا، نعم، وفي رواية قال له الصبح ركعتان، الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما وصليتهما الآن، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، أقره على قضاء راتبة الصبح بعد صلاة الصبح. وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، إن أراد القضاء يقضي بعد خروج وقت النهي، وما بعد صلاة الصبح وقت نهي لا تقضى فيه النوافل كالذي بعد صلاة العصر، لكن الحديث حج عليهم، أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى. نعم خلاص فات محلها، فات محلها. نعم.